وقد جاء في القرآن تسمية الجحود بالآيات ظلما، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما. وقوله بآياتنا، وقدمنا في هذه الدروس أن الآيات جمع آية، وأن أكثر علماء الصرف على أن وزنها فعله، وأن أصلها أيّ.